أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع يوم نطوي السماء كطي السجل. I'm وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله.